اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم. أما بعد، والإخوة والأخوات، لا نزال في الكلام على كتاب الله عز وجل وتفسيره وما أنزل الله تعالى من المعاني والعظات لعباده فيه. والله جل وعلا كما ذكرنا سابقا أنزل هذا القرآن لأجل أن يتفكر فيه العباد، وبين الله تعالى أن عباده المؤمنين هم الذين يتفكرون في القرآن ويتأثرون به. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إلى غيرها من الآيات التي تأمر الناس بأن يتدبروا القرآن ويتعلموا. والعجيب أنك لو تأملت اليوم في أحوال الناس لوجدت كثيرا منهم يحرص على تعلم الفقه والتفسير وحفظ المسائل، وربما أحيانا دراسة بعض العلوم التي النفع فيها قليل، ويغفل عن معاني كتاب الله تعالى. ولو سألته عن آيات تقرأ عليه صباحا ومساء لربما جهل معانيها. فلو سألته ما معنى الله الصمد، أو سألته ما معنى تبت يدا أبي لهب وتب، لوجدته يقلب يديه يمينا ويسارا ويقول لك ها لا أدري. فنحن في هذه الدروس نتكلم على مثل هذا التفسير، لعلنا يعني إن فاتنا أن نعرف معاني جديدة، فلعل بعض الأخوة يكون عنده كثير من المعاني في نفسه من قبل، ألا يفوته إن شاء الله الأجر الذي ترتب على ذلك، بقوله عليه الصلاة والسلام: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وهذا إن شاء الله الذي نفعله، نحن في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله وأيضا نتدارسه بيننا. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. ولو قدر لكم أن تنظروا بأبصاركم يمينا وشمالا فتنظرون إلى الملائكة لرأيتم الملائكة تحفكم من فوقكم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص له وحده جل جلاله فيما نتعلمه وفيما ندرسه، وأن ييسر لنا العمل بما نعلم. أيها الإخوة والأخوات، كنا بدأنا في الدرس الماضي وربما الذي قبله في تفسير أول الجزء الثالث قبل الأخير، وهو جزء قد سمع، وبينا لكم فيما سبق أنها تسمى بسورة المجادلة والمجادلة، وتسمى أيضا بسورة قد سمع. هذه السورة في أولها أحكام فقهية تتعلق بعلاقة بين الرجل وامرأته، وذكرنا لكم عددا من المسائل في السابق المتعلقة بالظهار، ولعلي أن ننبه على بعض ما سبق لأجل أن نربط ما نحن فيه بما سبق من الدروس. ذكرنا أنها نزلت في قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، لما قال لها: أنت عليك ظهر أمي. وكانت هذه اللفظة عندهم في الجاهلية تعتبر طلاقا، ثم أنزل الله تعالى هذه الآيات في بيان حكم الظهار، فبين الله تعالى أنه منكر من القول وزور، وأنه محرم أن يقول الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي، لكن هذا المحرم له كفارة، إن قاله فإن له كفارة يفعلها. ذكرنا لكم ألفاظ الظهار، وذكرنا لكم في السابق أيضا أنه قد يظاهر من زوجته وقتا معينا فيقول لها: إن دخل رمضان فأنت عليك ظهر أمي، أو يقول لها: أنت هذا الشهر عليك ظهر أمي، أو نحو ذلك. فبعضهم قد يريد أن يفارق زوجته مدة معينة أو أن يمنع نفسه من وطئها فيظاهر منها من مدة معينة. وذكرنا لكم أنه إن ظاهر منها لفترة معينة كأن يقول كظهر أمي لمدة شهر لمدة سنة، أن هذا يقع الظهار خلال هذه المدة. وإن علق الظهار على وقوع شيء، لو قال: إن دخل رمضان، أو إن قدم فلان المسافر، أو إذا خرج شهر كذا، أو إذا مات فلان فأنت علي كذا، فإن هذا يقع كما يقع تعليق الطلاق، وهذا كله قد تقدم معنا من خلال الدروس الماضية. وقفنا عند المسألة السابعة، وهو لو شبه زوجته بعض زوجته ببعض أمه، كان يقول مثلا يدك علي كظهر أمي، أو أنت علي كيد أمي، أو نحو ذلك. وهذا كان تقدم معنا أيضا، وبينا أنه يفرق ما إذا كان الشيء متصلا بالزوجة أو منفصلا عنها. مثال، وهذه قد تكون يعني قد يقول بعض الإخوة الفائدة منها قليلة، يعني هل واحد سيبدأ يتحكم ويقول أنت علي كظفر أمي ولا كيدها ولا كأصبعها أو نحو ذلك؟ قد يقول بعض الناس هذا، وبعض الناس أصلا أيها الإخوة لا يضبط ألفاظه عندما يتكلم مع امرأته أو حتى عندما يتكلم مع الآخرين. لذلك هناك بعض الأمور لا يقبل فيها الهزل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني سواء قلت هذه الكلمات الثلاث وأنت جاد أو قلتها وأنت مازح فإنها تقع على باب واحد وهو باب الجد. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية قال والعتاق. والعتاق، فلو أنه طلق امرأته وهو يمزح قال لها روحي بس أنت طالق، خلاص نقول وقع الطلاق. لو قال يا أخي أمزح والله ما هو بقصدي طلاق، نقول لا، هذه جدهن جد وهزلهن جد، ما فيها. أو لو قال لأمه، لو جاء زائرا لأمه فقالت أمه وين فلانة ما جبتها معك؟ قالوا يما طلقتها أمس، هذا يقع طلاق. لو قال يا أخي أمزح والله قصدي أمزح، نقول ما علينا من المزح، هذا يقع طلاق ولا ينبغي المزح أبدا بمثل هذه الأمور. ولو أنه أيضا أرجع زوجته، مثلا طلق زوجته وهي لا تزال في العدة التي يستطيع خلالها أن يراجعها، فقال لأمه قال تراي أمس راجعت زوجتي، أو تراي الآن راجعت زوجتي، يقوله مازحا أو ليرى رأيها أو نحو ذلك، فإن هذا يقع رجعة ولا يجوز له أن يمزح في هذا. ولو أنه قال مازحا، قال لصديقه، قال لصديقه يا أخي أنت مطلق زوجتك من زمان صار لك شهر، قال لي خلاص صار رجعتها، ثم قال لا أنا أمزح، نقول لو مات بعدها بعشر دقائق ترثه زوجته وتحاد عليه الحداد الشرعي وتعتبر زوجته، هذه ما فيها مزح. هذه قال الطلاق النكاح والطلاق والرجعة. ولو فلو مزح بطلاق أو مزح برجعة أو مزح بنكاح، كان يقول رجل لآخر يقول خلاص أنا، يمزح معه قال خلاص أنا زوجتك بنتي، قال قبلت وفي ثلاثة شهود أو أربعة أو أكثر مع أنه يكفي شاهدان، فقالوا شهدنا فقد وقع النكاح. وكم من أقوام فعلوا مثل ذلك ثم بدأوا يتداعون في المحاكم بسببه. يعني بعض الشباب أحيانا يكون بنته صغيرة ربما مثلا في خمس سنوات عمرها أو سبع سنوات، فيمزح مع أحد أصدقائه وتأتي البنت وتسلم عليهم مثلا في المجلس، فيعجب بها الصديق ويقول ما شاء الله حلوة زوجني إياها، فيقول خلاص زوجتك بنتي فلانة، فيقول قبلت وحوله وعندهم شاهدان، ثم يأتي يقول لا ليست زوجتك، ويقع بينهم الخصومة. أو ربما بقيت هذه الفتاة في عصمته عند من لا يرى استئذان البكر، يعني لا يرى إذنها شرطا في وقوع النكاح، صح الإذن والاستئذان واجب لكن لا يراه شرطا في صحة النكاح، فهمت الفرق بينهما؟ يقول يجب عليك أنك تشاور البكر قبل أن تزوجها، لكن لو لم يشاورها وزوجها صح النكاح. هذا على قول الحنابلة وغيرهم. فنقول حتى لو لم يشاور أم خمس سنوات وقال له خلاص ترى أبد هذه معجبتك البنت، قال نعم، قال أبد زوجتك البنت، قال قبلت وضحكوا وعندهم ناس يعني يشهدون بهذا، نقول خلاص ترى هذا وقع النكاح إلا أن يطلق. وعموما هذه المسألة أيضا يقع فيها أخذ ورد وكلام طويل بين الفقهاء، لكن المقصود أيها الإخوة أن الإنسان لا يتساهل بمثل ذلك، لا يتساهل مسألة الطلاق أو بالنكاح أو بالرجعة، وكذلك لا يتساهل بالعتاق كما تقدم معنا. بل قد ذكر الفقهاء قصصا عجيبة فيما يتعلق بمثل هذا، وكنت أعجب في الحقيقة لما أقرأها. يعني مثلا لما يقول ويذكرونها على سبيل الألغاز الفقهية، وإن كانت فيها نوع من يعني التساهل فيما يتعلق بالزوج وزوجته وإثارة الطلاق إلى غير ذلك. ذكروا مثلا أن رجلا كان يأكل مع امرأته فوضعت لقمة في فمها فقال لها إن أكلتيها فأنت طالق، وإن أخرجتيها فأنت طالق، وإن أبقيتيها في فمك فأنت طالق، أخرق عليها الأبواب. إن أكلتيها فأنت طالق، وإن أخرجتيها أنت طالق، وإن أبقيتيها في فمك فأنت طالق. يكون فاحتارت المرأة وبقيت اللقمة ما تدري ماذا تفعل، إن أخرجتها وإن بلعتها وإن. قالوا فسألوا الإمام مالك أو غيره ممن كان في عصرهم، فعاتب الرجل على هذا اللعب بالطلاق. مرأة يا أخي ليست سلعة عندك. عاتبه على هذا اللعب بالطلاق، ثم قال له مرها فلتبلع نصفها ولتلقي نصفها حتى ما ينطبق عليها. وقال إن أكلتيها يعني كلها ترى طالق، وإن أخرجتيها كلها أنت طالق. قال خلاص الحل إنها تأكل نصفها وتخرج نصفها. فذكر الفقهاء أمثلة من مثل هذا، لكنهم كانوا يذكرونها على سبيل الإلغاز وتحريك الذهن، لكنهم مع ذلك يذمون من يتساهل بمثل هذا، ويبينون أن الطلاق والنكاح والرجعة والعتاق هذه عقود لها احترامها في الشريعة، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل بمثل ذلك. كذلك لما حرم الله تعالى هذا الظهار، سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، كأن الله جل وعلا يشير إلى خطر هذا اللسان فيما يتكلم بالمنكر والزور. وكم من إنسان كفر بسبب كلمة قالها وضل بسببها، وكم أريق به دماء، وكم هتكت به أعراض بهذا اللسان. وكان السلف رحمهم الله تعالى شددون على أنفسهم المحاسبة في مثل هذا، بل أحيانا كانوا يتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يدفعهم إليه الحرص على الدين، ثم يبدأ الواحد منهم يشدد على نفسه ويحاسب عليه. عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا في صلح الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب صلى الله عليه وسلم بنود الصلح مع أولئك مع قريش، وكان الذي كتبه من قريش هو سهيل بن عمرو. فلما كتب بنود الصلح كان من بين هذه البنود أن من جاء من المشركين أن لو أسلم مسلم في مكة ثم أراد أن يهاجر إلى المدينة فإنه لا يقبل، أما من ارتد وأراد أن يأوي إلى المشركين في مكة فإنه يقبل. وأن المسلمين يعودون هذه السنة وقد أقبلوا محرمين أن يعودوا ولا يعتمروا، وغير ذلك من الأمور التي في ظاهرها نوع ظلم على المسلمين. فوجد بعض الصحابة في أنفسهم كيف هذه الشروط، لكنهم لم يستطيعوا أن يعترضوا، والذي أبرمها الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه ما صبر، لكن كان عنده نوع محاسبة بعد ذلك، وهذا أشار الله تعالى إليه في الآية لما ذكر اللسان. قال يقولون منكرا من القول وزورا، فقال يقولون وقول إشارة إلى خطر ما يتكلم به الناس. وانظر إلى هذا الذي ظاهر من امرأته، قال لها كلمة واحدة أنت عليك ظهر أمي، ثم لزمه أن يعتق رقبة بسبب كلمة، أو أن يصوم إن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع أن يفعل ذلك يطعم 60 مسكينا. وكم من إنسان قال كلمة قريبة من هذا من طلاق، ثم ضاع بسبب ذلك أولاده، وصار بينه وبين زوجته خلاف على المؤخر والصداق إلى غير ذلك. عمر رضي الله عنه لما سمع مثل هذا، لما رأى مثل هذا العقد، أقبل إلى أبي بكر قال يا أبا بكر، قال نعم، قال أولسنا بالمسلمين، قال بلى، قال أوليسوا بالمشركين، قال بلى، قال أولسنا على الحق، قال بلى، قال أوليسوا على الباطل، قال بلى، قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ما دام أنهم خائفون منا الآن، نحن 1400 والله لا أفتح لك مكة الآن، وهم خائفون ينتفضون قريش يريدون يعملوا معنا صلحا، ثم بعد ذلك نكون نحن المظلومون في الصلح، فعلى ما نعطي الدنية في دخلنا أعلى، لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر، سأله سؤال واحد، قال أوليس برسول الله؟ قال بلى، قال فالزم غرزه، يعني كن معه متابعا كغرزات الثوب كما أنها متتابعة، خلك وراه ولا تحيد يمين ولا يسار. سكت عمر، ذهب لكنه ما صبر، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. وهذا يفيد أيها الإخوة والأخوات يعني في فن الحوار مع الآخرين، ابدأ دائما بالأمور التي أنتما متفقان عليها. تريد مثلا أن تقنع ولدك أنه فرضا يذهب إلى حلقة تحفيظ القرآن مثلا، لا تأتي إليه مباشرة وتقول اذهب ادرس تحفيظ القرآن، ابدأ بالأشياء التي أنتما متفقان عليها. يا ولدي اسأله أسئلة يكون جوابها نعم بلى صحيح ونحو ذلك، حتى لا يشعر أن الفكرتين مفترقتان، يشعر أن فكرك وفكره متفق، ما بينكم إلا خلاف يسير. تأتي مثلا إلى ولدك تقول لها أنت ما تحبني؟ يقول لك بلى، لكن التحفيظ. طيب ما سألتك عن التحفيظ، أسألك كل شيء، تحبني ولا لا؟ نعم. أنت ما تحب القرآن؟ أحب القرآن، لكن التحفيظ ما. يا ولدي ما كلمتك عن التحفيظ، أنا أسألك عن القرآن. تحب القرآن؟ نعم أحب القرآن. ترى كل كلمة نعم نعم تجعله يقترب من موافقتك لما تطلبه منه. هذا الكلام يقام في يدرس في دورات تدريبية في فنون الإقناع والحوار والتفاوض. ثم قل له طيب ما تبغى تدخل الجنة؟ إيش دخل الجنة يا أخي؟ أنا أسألك عن الجنة. ما تبغى تدخل الجنة؟ بلى. إلا أريد، نعم أريد أني أدخل الجنة. طيب ما تبغى تكون من أهل الله وخاصته؟ نعم. ما تبغى تعظم لك الأجر ويصبح لك كل حرف حسنة؟ إيه، لكن التحفيظ يا أبوي. يا ابني ما أكلمك عن التحفيظ، أول شيء جاوبني، ألا تريد تكون من أهل الله وخاصته؟ نعم. إذا أجابك على 10 أسئلة أو 20 سؤالا نعم نعم نعم نعم، سوف يشعر أن الخلاف بينك وبينه من خلال 20 سؤال هو في سؤال واحد، اذهب للتحفيظ لا بس، فيشعر أنه قريب منك. عمر رضي الله عنه كان لحنكته وذكائه وقدرته على التفاوض وإقناع الآخرين، كان رضي الله تعالى عنه يبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، بدأ مع أبي بكر قبله بمثل ذلك. انظر إليه، قال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. لاحظ حتى النبي صلى الله عليه وسلم في استماعه إلى عمر، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يريد عمر، ربما أن أبا بكر أخبره مثلا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسلمين قد تغيرت وجوههم بسبب الصلح، فهو يعلم أي واحد سيأتي إليه سوف يتكلم معه بسبب الصلح، ومع ذلك لم يستعجل. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنيا في ديننا؟ وصلنا لمربط الفرس، فعلى من أعطي الدنيا في ديننا؟ قال أولست رسول الله؟ قال بلى. قال إني رسول الله ولن يضيعني، يعني أنا أدرى إني رسول الله ولن يضيعني. قال عمر، خف عمر الآن، قال أولم تكن تعدنا أن نعتمر؟ إحنا الحين لابسين إحرام، أنت ما قلت تعالوا نعتمر؟ طلعنا من المدينة ضربنا هالمشوار كله أكثر من 400 كيلو أو 500 عشان عمرة، ما جئنا يا رسول الله جلسة بر لمدة أسبوع في الحديبية ونرجع، أولم تكن تعدنا أن نعتمر؟ فقال أقلت لك إنك تعتمر هذا العام؟ قال لا. قال فإنك معتمر، أنا قلت لك بتعتمر، قلت بتعتمر هالسنة؟ العمرة فيك فيك ما فيها كلام، إلى الآن أقول لك سوف تعتمر، ستأتي البيت وتطوف به، لكن ما قلت لك هذه السنة، نأجلها للسنة القادمة، العمرة فيك فيك سوف تعملها. فانظر كيف عمر رضي الله تعالى عنه صار حاله بعد ذلك. عمر الآن يا جماعة تكلم بهذا الكلام، ما دفعه إليه إلا الحرص على الدين ورفعة المسلمين ورفع راية دين الله جل وعلا. ما أقبل عمر يدافع عن مال أو يدافع عن امرأة يخاصم عنها أراد أن يتزوجها فتزوجت غيره، لا، جاء عمر لأجل غاية واحدة، يشعر أن الدين قد دنا وانخفض، لذلك ما قال فعلى ما نرجع، فعلى ما نعطيهم مالا، فعلى ما نترك سيوفنا، لا، يقول ديننا يا جماعة أنا حريص على الدين. ومع ذلك اسمع ماذا يقول عمر بعدها، يقول عمر فوالله ما زلت أعمل بعدها أعمالا رجاء أن يكفر الله تعالى عني مثل ذلك، يقول ما زلت أعمل بعدها أعمالا رجاء أن يكفر الله تعالى عني تلك الكلمة التي تكلمت بها. دل هذا أيها الإخوة أن الله جل وعلا لما ينبه في هذه السورة إلى خطر اللسان، ما ذكر الله تعالى رحمة بالمرأة فقط أو ذكر تربية للأولاد، ذكر مثل هذا القول الذي كأن الله جل وعلا يعني يعاتب عباده لما تتكلمون به، وأنتم تعلمون أن هذا القول هو منكر من القول وزور وأنه لا ينبغي الكلام به. لذلك لو تتأمل حتى فيما يكون عليه العقود الشرعية تجد أن كثيرا منها تبرم وتنتهي باللسان، البيع والشراء، إيجاب وقبول، بعتك اشتريت انتهى الموضوع. لو قلت لك أنا بعتك هذا القلم ب5 ريال قلت اشتريت انتهى الموضوع. عندما لا يثبتون خيار المجلس أو لو أنك قمت ثم رجعت لأجل أن ينقطع خيار المجلس، ما أستطيع أقول لا أنا تراجعت عن بيعي أعده إلي. إذا خرجت فرضا ثم عدت انقطع خيار المجلس، ما أقول لك والله أنا كنت أمزح، لا ما يصلح، أرجع إلي قلمي، خلاص إيجاب وقبول انتهى الموضوع. كذلك قل مثله في النكاح، قل مثله في الإجارة إلى غير ذلك. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولما ذكر الله تعالى في سورة النور قصة الإفك، قال الله جل وعلا إذ تلقونه بإيش؟ الإنسان عادة يتلقى ويسمع الكلام بأي جزء من أجزاء جسده، بيده، بعينه، بفمه، يتلقاه بأذنه. الإنسان عادة يتلقى كلام الناس بأذنه. اسمع كيف بيّن الله تعالى ووصف سرعتهم إلى نشر الشائعات والكلام بها، فقال إذ تلقونه بإيش؟ بألسنتكم. عجيب، أحد يتلقى الكلام باللسان، من شدة نشرهم للكلام أن الناس ما بدأوا يدخلون مع آذانهم ثم يمر بعقولهم فيفكرون ثم يخرج من ألسنتهم، لا، من شدة استعجالهم لنشره أنهم صاروا يسمعه باللسان ويطلعه باللسان مباشرة، ما يفكر هذا في مضرة ما في مضرة، وهو كلام على حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك لم يكونوا يلتفتون لمثل هذا. دل هذا أيها الإخوة على عظم هذا الخطر، وأن الإنسان ينبغي أن ينتبه إليه، خاصة إذا كان في أمور شرعية، إذا كان الكلام بهذا اللسان وهذا المنكر من القول إذا كان يتعلق بأمور شرعية، إما نكت ينكت بها على الدين، أو طرائف على الصالحين، أو أحكام شرعية يطلقها الإنسان دون روية ودون أن يتأمل في صدقها من موافقتها للشريعة أو عدم موافقتها له، ينبغي الإنسان أن يتنبه لمثل هذا. وقديما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع أقوام من المنافقين لما كانوا راجعين من بعض الغزوات، والتفت بعضهم إلى بعض وقالوا كلاما خرجوا به من الإسلام، كلام طلعوا به من الإسلام، لا قتلوا مسلما ولا سرقوا مالا ولا هتكوا عرضا، لكن تكلموا بألسنتهم، فأخرجهم الله تعالى في كتابه نص على أنهم كفروا بذلك. وذلك أن قوما من المنافقين كانوا راجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، فلم يتكلموا في القرآن ولم يذموا السنة ولم يشككوا في الدين، وإنما ذكروا طرائف ونكت على أقوام من الصالحين من خيار الصحابة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. لم يستهزئوا بفلان لأجل مثلا طوله أو قصره أو سمنه أو نحالته، إنما استهزأوا به لأنه صالح، لذلك قالوا ما رأينا مثل قرائنا، ما قالوا ما رأينا مثل أهل مكة أو مثل أهل خيبر أو أهل المدينة أو خزاعة أو بكر أو تميم، ما ذموا قبيلة معينة لكن ذموها لأنها تمثل الدين، مثل الذي يقول لك أئمة المساجد كذا وكذا، لم يقل زيد من الناس، لا، أئمة المساجد، فهو قد ذمه لأنه إمام مسجد، لم يذمه لأنه زيد بن فلان بن فلان. لو ذمه لشخصه ممكن تبلع ونقول له حرام وما يجوز هذه غيبة، لكن الأعظم من ذلك أن يذمه لأنه يمثل دين، لأنه يمثل علم، فيستهزئ به لأنه يمثل علم. لو لم يكن يمثل علما أو هيئة دينية معينة لا لما استهزأ به، لكن استهزأ به لأنه يمثل الشرع. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لاحظ مع أنهم ما استهزأوا بالقرآن ذاته أو بالله جل جلاله أو بالقرآن نفسه، لكن الله تعالى جعل هذا الذم، ما دام أنه في القراء في حفظة القرآن معناها أنه ذم لهؤلاء، مثل ما قال بعض أهل العلم إذا ذممت الصنعة فقد ذممت الصانع. لما أتكلم أنا على هذا الميكروفون وأقول يا أخي هذا ما يشتغل وشكله غير مناسب واللون ما أعجبني، أنا في الحقيقة لا يقع الذم على الميكروفون، يقع على الذي صنعه. فكذلك أنت لما تتكلم عن الصنعة في الحقيقة أنت تذم الصانع، لا تذم الصنعة نفسها. فأنزل الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، يقول بعض الصحابة فوالله لقد كنت أرى أولئك، كنت أرى أولئك النفر الذين استهزأوا يقبلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إنما هو حديث الركب، كلام قلناه ما كان قصدنا نستهزئ به، أو إنما هو حديث الركب نقطع به الطريق. بعدين لاحظ هؤلاء خرجوا في غزو في قتال، يعني قد يطلق عليهم اسم المجاهدين، يطلق عليهم ظاهرا والله تعالى أدرى بما في قلوبهم، ومع ذلك يقول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ينقطع الركب إنما هو حديث السير والقافلة. يقول بعض الصحابة فوالله لقد كنت أرى بعض أولئك يتعلق بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطام الناقة هو الحبل الذي تربط به الناقة وتمسك، يتعلق ويقول والله ما أردنا أن نكفر، هذا حديث الركب سواليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. يقول فلقد كنت أرى قدميه، يقول الصحابي كنت أرى قدميه حافيتين على الحصى، تتطاير الحصى من تحت رجليه والناقة تسحبه معها. كل هذا يا جماعة لو أنه استطاع أن يمسك لسانه، لو استطاع أن يمسك لسانه وأن يكظم غيظه وأن لا يطلق لسانه كما يطلقه بعض الناس دون روية أو تعقل لما وقع في هذه المشكلة. فهذا الذي بين يدينا في هذه الآية، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وبين الله تعالى أن هذا لم يشرع، يظاهرون من نساء ما هن أمهاتهم، كيف يقول أنت علي كظهر أمي؟ طيب هي ليست أمك حتى تجعلها كمثل ذلك. فهذه مسألة أيضا ينبغي أن نتنبه إليها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.